الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. غريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وهذا اللقاء هو المجلس الثالث في شهر رجب، واختيار الله أن يقدم بين يدي رمضان شهرا محرما. كما قلت لكم أن هذا الشهر يؤلم ويرعب من يفهم طبيعة الزمان. اندهشت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه. بين رجب ورمضان لم يكن الناس يغفلون عن رجب، الغفلة كانت عن شعبان. كان رجب له حفاوته، كان رجب له هيبته، كان رجب له إحساسه بأنه موسم تعظيم الحرمات. ولسنا بصدد مجاراة أهل البدع في احتفالاتهم البدعية وغير ذلك، ولسنا مضطرين لدفع البدع ومقاومة البدع، لسنا مضطرين لمقاومة البدع بتهوين قدر الشهر حتى يقال رجب أقصى ما يقال فيه أنه شهر حرام. هذا شأن خطير كما قلت لحضراتكم، وقد بسطت ذلك الكلام في لقائنا السابق وفي اللقاء الذي قبله وفي خطبة أنا وقلبي وشهر رجب. وتعالوا في هذه اللحظات أن نفتح قلوبنا ليمد ابن القيم عليه رحمة الله فيها مسرة التشريح، لكي نرى خطر الذنب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان، وإن الداء، إن الذنوب هي الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنا، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد معاداته والبعد والطرد. الذنوب، يا ويلنا من الذنوب. اللهم اللهم اللهم إنا نعترف إليك يا رب أننا عجزنا عن التوبة وشقت علينا وصعبت واشتدت علينا أنفسنا وقهرتنا يا رب مش عارفين نتوب يا رب توب علينا يا رب مش عارفين نتوب توب علينا يا رب مش عارفين نتوب توب علينا يا رب مش عارفين نتوب يا رب غيرنا يا رب أصلحنا يا رب وجهنا يا رب قومنا يا رب اهدنا يا رب أصلحنا يا رب اجعل قلوبنا أهلا لرحمتك اجعل قلوبنا صالحة لتلقي هدايتك اجعل قلوبنا محل رضاك وحبك ونظرك ومباهاتك وثنائك وذكرك في الملأ الأعلى. إلهنا إلهنا إلهنا لا نضيع وأنت ولينا ولا نخيب وأنت مولانا مولانا يا مولانا خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ كرام عليك تب علينا من الذنوب الظاهرة والباطنة تب علينا مما يعلم الناس ومما لا يعلم الناس تب علينا مما ظهر وبطن تب علينا مما تعلم ولا نعلم وما أنت أعلم به يا كريم يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا إنك قلت وقولك الحق والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت تدعو وأنت الذي تهدي أنت الذي تدعو وأنت الذي تهدي أنت الذي تدعو إلى دار السلام وأنت الذي تهدي إلى الصراط المستقيم. مولانا خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى تمتلئ قلوبنا بخشيتك. آمين. الذنوب كم قطعت من رزق وكم عشرت من يسير. الذنوب كم أخرت من مقدم. الذنوب كم أسقطت من عين الله. الذنوب كم أبعدت عبدا بعد أن كان قريبا. الذنوب تعالوا نتوب. في مجلسنا الثالث من شهر رجب وأنا أناديك يا حبيبي في الله بنداء رجب فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا هو شعار رجب. تعالوا نتوب. وطلبت منك في الحلقة قبل الماضية حلقة اشهق طلبت منك أن تقرأ كل الأمور المنهية عنها التي أوردها الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين وقلت لك أن هذا الكتاب لابد أن يكون في مكتبتك. افتح الأمور المنهية عنها واقرأ ماذا حرم الله عليك وتب منه. اقرأ وتب اقرأ وتب اقرأ وتب. وأطلب منكم واجبا آخر وأنتم الذين جرأتموني من جمال رسائلكم أنا مش مصدق الرسائل اللي بتجيلي بتقولي إزاي نصلي 100 ركعة. إيه ده إحنا هنربي بالتلفزيون قادر على كل شيء. إذا فتح الله رحمة ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. خدوا واجب يا أبطال. نزل كتاب الكبائر للإمام الذهبي وقرأوا كله في مجلس واحد وتوب منه كله في مجلس واحد. اقرأ وتوب. وقعد زوجتك معاك وقول لها لو أنا عملت المصيبة المعصية دي اوعي تعمليها معايا. لو دخلت النار مش لازم تدخلي معايا. عايزين نتفق على طاعة الله وعلى رحمة الله. الذنوب تدرون إن كل أنكاد البيوت سببها الذنوب. إن كل الأرزاق الضيقة سببها الذنوب، إن كل وجه مظلم لم تظلمه إلا الذنوب، وإن كل وجه مضيء لم ينوره إلا التوبة من الذنوب. والله ليس الجمال بالمساحيق، وقف قدام المراية ساعة اتزيني زي ما انت عايزة، شيطانة. لو خرجت الشارع بالزينة دي شيطانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك أنك شيطانة إذا خرجت متزينة في الشارع. قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة شيطان. البسي ضيق زي ما انت عايزة شيطانة. قال عليه الصلاة والسلام وتدبر في صورة شيطان، شيطانة مش حلوة، قبيحة مش جميلة، دميمة مش جميلة، وحشة ما يتبصلكيش. الكيش الشيطان تعب فيك قوي علشان تبقي جميلة، الشيطان تعب فيك قوي علشان العصاة اللي بيبصولك يقولوا عليك جميلة. أما الصالحة الطائعة فزينة وجهها التوبة من الذنوب. كل الذين تابوا أضاءت وجوههم وسلكوا طريقهم إلى ربهم لهم نور، نور يمشون به في الناس، يعرفهم بهم الناس. ليس تفسير قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم ليست زبيبة الصلاة، وزبيبة الصلاة دي الناس اللي بتزعل منها دي شرف، ده دي إصابة عمل. زبيبة الصلاة دي مش عار ولا حاجة، ده دي زينة ربنا اختارها سبحانه وتعالى. لكن أقصد أن أقول ليست هذه هي سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وإنما سيماهم في وجوههم نور، نور يعرفه أهل البصائر. لهذا قرأت عجبا لابن القيم في أثر الذنوب على الغيرة. شفت بقى الحرب على بنت لبست الحجاب وزوجها يقول لها أنا ما اتجوزتكيش منتقبة، أنا اتجوزتك لابسة كويس وملون وأوري الناس كلها إن أنا عرفت أنقي، وأفرج الناس كلها إن أنا شاطر وبعرف أنقي. أنا متجوزك كده علشان نتصور سوا على البحر وأنت لابسة كده. أعوذ بالله من الدياسة، أعوذ بالله. بتتزين ليك لوحدك وزعلان؟ عايزة تبقى زي الحور المقصورات في الخيام ماشية بخيمة محدش دريان بيها ولا حد عارف هي بيضة ولا سمرة ملونة ولا ايه، وانت بس اللي عارف، وتقول لها لا انا عايز اشوفك وعايز الناس يشوفوكي. شوفوا بقى السر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ومن عقوبات الذنوب انها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. شفت بقى حرارة جسمك من جوه ال 37 المظبوطة دي ايه اللي مظبطها؟ يقول لك مش عارف الضغط، مش عارف ايه، مش عارف. كل ده في القلب برضو، القلب جوه حرارة، الحرارة دي بتظبطها الغيرة، هي اللي مسخنة القلب علشان يعرف يبكي، علشان يعرف يدعي، عشان يعرف يبتهل، عشان يعرف يتوب، عشان يعرف يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. قضية ان الانسان ده يبقى غيران فيتوب، غيران فيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، غيران فيمنع مراته انها تعمل حرام، غيران فينشر الحق ويدافع عن الأئمة ويغار عليهم. القضية دي هي دي سر ان القلب حي، اللي ما بيغيرش ده مش حي. عارفين يا احبابي في هوجة المناظرات دي، عارفين بقول ايه للناس اللي بيتفرجوا على المناظرات وغاويين يتفرجوا على المناظرات؟ بقول لهم انتوا عندكم مشكلة في الغيرة. الامام ابن تيمية ده بالنسبة لنا عرضنا، الامام البخاري ده شرفنا، الأئمة الأربعة دول عورتنا. الشد النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمنعوني مما تمنعون منه أجركم. يعني إيه؟ يعني أبقى أغلى عندكم من عرضكم. شفت اللي بيكتفوه ويغتصبوا عرضه قدامه؟ أهو إحنا لما بنشوف لو حد اتكلم على الإمام البخاري قدامنا، أو اتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية قدامنا، أو اتكلم على الأئمة الأربعة قدامنا، أو اتهاجم مشايخنا الكبار قدامنا، عارف زي إيه؟ زي اللي كتفوه وبيغتصبوا قدامه عرضه. إحنا ما نتحملش، إحنا ما نتحملش حد مثل رموز الشريعة، سواء رموز السلف أو مشايخنا الحاليين. احنا ما نتحملش ده، لان هم عرضنا وشرفنا واغلى عندنا مما نستره. لاجل ذلك سر انفلات الناس قدام المناظرات والفرجة عن المناظرات، انت ازاي تتفرج؟ انت مش خايف من قول الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، زيهم. اللي بيتفرج زي اللي بيقول، ما تتفرجش، اهرب. يقول: فالغيرة هي حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أغير الخلق، والله جل جلاله أشد غيرة منه. عرفت بقى؟ وكل أخت تقول: سجل كلمة علشان زوجي منعني من النقاب، بقول لها: لو إيمانه زاد وحرصت ان انت تزودي إيمانه، وحرصت ان هو يشوف موعظة رقيقة للشيخ جابر عبد الحميد، يسمع كلمة رقيقة للشيخ الشنقيطي، يسمع كلمة تبكيه للشيخ خالد الراشد، يسمع كلمة مؤثرة للشيخ علي القرني، سمعيه. عارفة لما إيمانه يزيد هو اللي هيقولك انت ازاي تنشري الغسيل وكفك باين، انت ازاي تنزلي الشارع وكشف البيشة وعينك باينة، تقول وانا هسوق ازاي وحد قالك تسوقي؟ هو عمرك شفتي ملكة بتسوق؟ الملكة تقعد وسواق يسوق لها. خبي عينيكي وخبي ايدك، هو اللي هيقولك كده. لما الإيمان يزيد في قلبه الغيرة هتزيد. يا أحبابي، الذنوب سر العذاب، سر العذاب وسر الضنك وسر الهم. ومع ذلك كان فيه من السلف من يرى أن هناك ما هو أشد من الذنوب. تصوروا أن في حاجة أشد من الذنوب. سفيان رضي الله عنه وأرضاه الثوري في مرض احتضاره اشتد بكاؤه، قالوا: مثلك يرجو رحمة الله ولا يخاف الذنوب. فقال: الذنوب، الذنوب، وأمسك ابنة من الأرض وقال: والله للذنوب أهون عندي من هذه، ولكني أخاف. تصوروا بقى بيخاف من إيه اللي أكتر من الذنوب؟ انتظروني بعد فاصل، تصلون وتسلمون على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ألقاكم بعد فاصل لأخبركم بالذي خوف سفيان الثوري أكثر من هي مصيبتنا وعارنا اللي مش مفارقنا. يا رب، يا رب اكشف عنا شؤم الذنوب، يا رب تب علينا توبة ترضيك، يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا رب. سفيان الثوري عليه رحمة الله لما رآهم يقولون له: الذنوب، ربك يغفر الذنوب، مثلك لا يخاف الذنوب، قال: الذنوب، والله للذنوب أهون عندي من هذه، إنما أخاف الخاتمة. الذنوب موضوعها كبير فعلا ومؤلمة ومضرة وضنك الدنيا والآخرة ودركات الدنيا والآخرة، لكن الذنوب دي كلها كوم والخاتمة دي كوم تاني وشأن تاني وبلوى تانية. الخاتمة، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. وهقول لك حديث بيحكي حكايتك، هقول لك حديث بيقول حكايتك إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. شفت ده حضرتك ولا لأ؟ ولا مش حضرتك؟ ما من مؤمن، يبقى كلنا صح؟ ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. المؤمن لازم يعمل ذنوب، بيقع في الذنوب، مفيش مؤمن معصوم. هو ده اعرف، احنا مش عايزين ان الانسان يبقى معصوم ولا حاجة، لانه مش هيكون معصوم. لكن ايه الخطر اللي بيقابله؟ بص بقى، بص تصور معايا رسم بياني كده، عارف رسم القلب؟ ارسم معايا الرسمة دي كده. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. حضرتك تعمل الذنب تتفتن بيه وبعدين تتوب وبعدين تنسى نسيا وبعدين لما حد يفكرك تفتكر. مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، لحد ما يجي الاجل. يا ترى هتموت والمؤشر فوق ولا تحت؟ هتموت وانت على الذنب ولا هتموت تايب؟ هتموت وانت نسي ولا هتموت وانت فاكر؟ هو ده الخوف والشرف، وهو ده اللي رعبهم. مش بس انه وقع في ذنب، لا ده هو كان بيتوب وكان صالح وكان مستقيم بس بيقع. هو خايف بقى الوقعه دي تيجي مع موته، يموت على الذنب. عشان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: من مات على شيء بعث عليه. الذنوب بتقضي على الخاتمة، الذنب لو جه مع الخاتمة تبقى الخاتمة دي خاتمة سوء. شوف بقى لما يبعث يوم القيامة وهو مسطول سكران، يبعث يوم القيامة مصروع زي ما كان مصروع على الفلوس ويشوف أنه بنك أعلى الربا فيه أكتر، يبعث يوم القيامة شايل على كتاف وفلوس اليتامى اللي سرقها، يبعث يوم القيامة شايل على ظهره يافطة مكتوب عليها ان بنته متبرجة والرجالة بيتفرجوا عليها، يبعث يوم القيامة وبين عينيه خموش لانه بصق في القبلة. شفت بقى فضايح الاخرة. لا، ما تعملش ذنب علشان ممكن تعمل ذنب تموت عليه. توب وتوبة إنسان يخاف الخاتمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونجع واستغفر ثقل قلبه. القلب ده يبقى يتصب من جديد، يبقى قلب جديد نوفي، يبقى القلب ده رشة نظافة. ثقل قلبه وإن زاد في الذنوب حتى تعلو قلبه. زادت حتى تعلو قلبه، اللي هي اللي تزيد النكتة السوداء، سواده يزيد حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. علشان كده ابن القيم بيقول أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. يا صديقي يا أخ الذنوب، إحنا زملاء أنا وإنت في شركة اسمها الذنوب، إحنا زملاء أنا وإنت في صنعة اسمها الذنوب. تعال نتوب من الصنعة دي بقى، ربنا يتوب علينا من الشغلانة دي، شغلانة الذنوب، لأن الذنوب دي لما بتكتر بتطبع على القلب. يا صديقي ما تستسلمش للذنوب، ينفع تتوب. ما تستسلمش للذنب، أنا قلت في خطبة وأتمنى أنك تحاول توصل للخطبة دي، اسمها لا تستسلموا للذنوب. الخطبة دي كلها قصدت بيها ذنب خاص أنت عارفه كويس، أنت عارف الذنب ده ومستسلم له وراضي أنك تعيش معاه. وإحنا في زمن بقى التعايش مع المرض والتعايش مع صداقة السكر، زمالة الضغط، لا، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الاستسلام للذنب ده، ان انت تستسلم للذنوب، ان انت تسيب نفسك للذنوب وتقول خلاص موضوع الرياء ده بقى خلاص مش هنقدر عليه، يتعايش مع الرياء ويقضي حياته مرائي، يتعايش مع العجب خلاص ما فيش منه مخرج، ييأس ان هو يقدر على نفسه، يتعايش مع اطلاق البصر، يسيب نفسه للذنب ده، يتعايش مع البخل، يقول لك اصل البخل ده ما فيش حد بيتوب منه، البخل ده ما بيتغيرش، لا او مليون لا. امال ليه؟ سيدنا النبي قال ان من المهلكات شح مطاع، عشان في واحد مش بيطيع الشح. لا تطعه، لا تطعه وانفق واقترب، لا تطع الشح. مفيش حاجة اسمها مفيش توبة من الوسوسة، لا خلاص انا راجل موسوس بقى واقضي حياتي موسوس، لا او مليون لا. انت مش موسوس، ما تنسبش نفسك للشيطان، انت سني، انت صالح، انت رباني. مفيش حاجة اسمها انا موضوع الكسل ده انسى، موضوع الكسل ده لا اصلا انا كسلان، لا اصلا انا نساي، لا. ما تنساش الصلاة، ما تنساش العبادات، ما تنساش الفروض اللي عليك، ما تنساش والذين في أموالهم حق معلوم، معلوم للسائل والمحروم. والحق المعلوم ده للسائل والمحروم، هو حد يقول لك لا اللي بينغنغ نفسه ومكتع نفسه بس بيبخل عن نفسه يبقى مش بخيل، لا لا، خدها من بقك وديها للغلبان، خدها من بقك وديها للفقير، امنع نفسك وديها للضعيف، تعال على نفسك واحرم نفسك ومتع الفقراء. هو ده يبقى مبدأ التوبة من الذنب، من كل الذنوب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، توب من كل الذنوب. وكلنا لازم نتوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مش هتفلح إلا لما تتوب، مش هتفلح إلا لما ربنا يكرمك بتوبة نصوح. يا رب توب علينا توبة تصلحنا وتهيئنا يا رب. المستسلم للذنوب في آفة خطيرة، عارفين بيعمل إيه دايما المستسلم للذنوب ده؟ بيقول لي، والكلمة دي برضو في الخطبة بتاعت الاستسلام للذنوب، أخت بعت رسالة بتقول إنها صالحة وعابدة وطائعة وقانتة ومخبتة ومش بتتكلم في الدروس، والأخت دي الصالحة دي بتقول أنا عندي بس ذنبين اتنين بعملهم، الذنبين الاتنين اللي بعملهم دول يعني لو يعني ساعدني أتوب منهم، لكن هما لكن أنا في كل حاجة كويسة وكفاية إن أنا مش بكابر. عارف إيه الذنبين دول؟ السجاير والمواقع الإباحية. اتصدمت؟ اتصدمت؟ هو ده انت. ليه اتجرأت البنت دي انها تقول انها بتعمل كده؟ لانها مستسلمة للذنب، مش متخيلة ان ممكن يتاب منه. عارفين حسيت بايه لما جت لي الرسالة دي؟ لما بتقول يعني انا انها كويسة ومش بتكابر وانها ما عندهاش مانع تتوب، بس انا بعمل الذنبين دول السجاير والتردد على موقع اباحي. عارفين حسيت بايه؟ فاكرين لما لما جيت يوم حلقة قلت لكم والله العظيم وانا جاي الحلقة جالي تليفون رديت عليه واحد قال لي الحقني انا واقف مواعد واحدة دلوقتي عشان اجني معاها الحقني اعمل ايه؟ فاكرين؟ عارفين انا حسيت بمين؟ حسيت بسيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما جال واحد وعايزك تتخيل كده واحد بيخترق الصفوف وداخل على المسجد ودخل بيتخطى الصحابة كلهم الأكابر والأعظم لحد ما قعد بين إيدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله رخص لي في الزنا أعوذ بالله بيكلم أغير إنسان وأشرف إنسان وأعظم إنسان وأتقى إنسان وأورع إنسان وأعبد إنسان حبيبي عليه الصلاة والسلام وهو متصور بقى ليه يقول ليه يقول لسيدنا النبي كده حس بيه حس بالعاصي لو سمحت حس بيه حس بالمذنب حس بمين ما هو انا وانت حس بنفسك تصور الراجل ده وهو داخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام متعشم في النبي ايه متعشم في سيدنا النبي ايه تتوقع الراجل ده وهو بيقول لسيدنا النبي رخص لي في الزنا هو بيكلم ارحم واحد في الدنيا عليه الصلاة والسلام تصور الراجل ده كان عشمان في النبي ايه وانتوا عارفين بقية الحديث أترضاه لأمك أترضاه لأختك كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم لكن شاهد جرأة الإنسان ده الراجل ده تجرأ انه يكلم النبي كده عليه الصلاة والسلام لان هو مش شايف مخرج هو لو كان قال لسيدنا النبي دعي لي كانت خلصت لو كان قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اعمل ايه كانت خلصت صح لو كان قال لسيدنا النبي دلني لو كان قال لسيدنا النبي جوزني ليه قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص لي في هذه الفاحشة ليه لانه مش متصور مش شايف مش متخيل انه ممكن يتوب مستسلم للذنب استحوذ عليه الذنب اتمكن منه الذنب لدرجة انه عايزه يبقى حلال لدرجة انه خلاص بقى يدخن قدام ابوه لدرجة انه خلاص انها بقت تتزوج وهي خارجة لدرجة انها بقت ترد على زمايلها قدام زوجها لدرجة انه هو بقى يتفرج قدام اولاده قدام مراته لدرجة ان اولاده عملوا حسابات زيه على فيسبوك وبقوا ليهم اصحاب بنات زيه وبقى يعملوا المعاصي زيه افتضحوا فاصطلحوا الاستسلام للذنب شوف الراجل ده على قدر رغبته في النبي وهو بيقول له رخص لي في الزنا على قدر احساسه انه ما يقدرش على الذنب فبيقول لسيدنا النبي طب ما تسيبنا نعمله خلاص ما تسيبنا نعمله مش انت اللي بتقول حلال وحرام قول عليها حلال وسيدنا النبي مش هيقول حلال حلال حلال لا ولا هيقطع رقبته ويفجره ولكن امره ونهاه ودعا له فهداه الله عز وجل وهو ده المطلوب منك يا صديقي ما تستسلمش ما تستسلميش يا اخت وقفوا قدامك وقالوا لك ما تلبسيش النقاب وقالوا ومنعوك من الحجاب ما تستسلميش للذنب ما تستسلميش للمعصيه ما حدش يستسلم لذنب اوعى تقول الانسان ضعيف لا مش ضعيف ولا حاجه ده الحكايه وما فيها ان انت بتحب نفسك فمش قادر تمنعها من اللي نفسها فيه في خطبة الجمعة اسمها المشكلة في المحبس أسرة جربوا كل حاجة المية ضعيفة في الحنفيات جابوا خلاطات جديدة المية ضعيفة قالوا خلاص يبقى هي المشكله في الحي كله نجيب خزانات جابوا خزانات وحطوها فوق البيت المياه ضعيفه قالوا طيب نقويها بمواتير المياه ضعيفه وفي النهايه وهم راجعين من سفره هم متعودين يقفلوا المحابس ويفتحوها مسافرين ورايحين وجايين مدوا ايديهم وهم خارجين كالعاده والمياه كده كده ضعيفه بس هم رايحين مسافرين فقالوا ايه نقفل المحبس فاكتشفوا ان المحبس اصلا كان مقفول عيل من الاطفال كان قافله كذلك حالنا مع الله ومع العبادات كتير جدا ابواب خير مقفله علينا بيقول انا جربت كل حاجه عشان قيام الليل مفيش فايده انا جربت كل حاجه عشان اتحجب مش عارف اتحجب انا جربت كل حاجه عشان اغض بصري ومفيش يا سيدي المشكلة في المحبس. المحبس هو ايه؟ الذنوب. الذنوب والتوبة من الذنوب بالمحبة، ان تؤثر حب الله على ما سواه. كل اللي عملوا جدول علشان يتوبوا من السجاير ما تابوش، وكل اللي عمل خطة علشان يتوب من الذنب الفلاني، وكل اللي نقص اشتراك النت ما بطلش برضه. ما تبشي الا اللي بيحب ربنا، ما تبشي الا اللي ربنا بيحبه. قال الله والذين امنوا اشد حبا لله. قال الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. علشان كده اللي يحب ربنا يذكره، يجري اسمه على لسانه. يا خبتك يا مدخن، يا خبتك يا مدخن، لما تفرح تقوم ولع سيجارة، ولما تزعل تقوم ولع سيجارة، ولما تغضب تولع سيجارة، ولما تاكل أكلة حلوة تحبس سيجارة، ولما تكون عايز تركز سيجارة. صنم، شرك، عبادة لغير الله بالقلب. المفروض لما تفرح تسجد شكر، ولما تزعل تتضرع، ولما تغضب تستعيذ بالله، ولما تكون عايز تركز تستعين بالله، ولما تاكل أكلة حلوة تحمد الله. مش كل حاجة تحط مكانها السجارة، لا. الذنوب دي عملت ران على القلب وقسى بها القلب وبعدت عن القلب. قدم حب الله على ما سواه. عايزين قبل رمضان وقبل ما ينفلت مننا رجب، واحنا في المجلس الثالث منه اهو، في الاسبوع الثالث منه، عايزين نتوب. ما تستسلمش للسجاير، تقدر والله. هات شريط حرب التدخين بتاع الشافعي يعقوب، وهات اقرا رسائل عن التدخين، واسمع شرايط الناس اللي الكتير المشايخ اللي عملوا كلام عن التدخين. اسمع وما تستسلمش للذنب، اسمع وما تستسلمش للذنوب، اسمع ولا تغض طرفك عن هذا الذنب وتقول لا لا لا الذنب ده مستحيل. من فضلك ما تقوليش، ما تكلمنيش عن موضوع التربح الفلاني ده. ليه؟ ما اقولكش ليه، ما اقولكش ليه، ليه الارهاب ده الفكري زي ما بيقولوا. لا، لازم اقولك توب من كل الذنوب، ما تستسلمش لاي ذنب. ومش كل ما افتح عليك باب تقفله. يعني انا بشوف كوابيس اقولك امسح على جسمك، مسحت وما حصلش، مستحيل تكون مسحت على جسمك وشفت. مش انا قلت لك هديك مليون جنيه لو مسحت على جسمك بقوله والله واحد والمعوذات ثلاث مرات قبل ما تنام وتشوف كابوس؟ مش انا وعدتك ان انا هديك مليون جنيه، وقلت لك ان زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال للراجل اللي امره بمداواه اخيه بالعسل، فرجع يقول له لا زال يشتكي، قالك صدق الله وكذبت بطن اخيك، انك لو جيت تشتكي لي هقول لك صدق الله وكذبت اوهامك. ما تقفلش علينا الابواب، ما تقفلش علينا كل باب، لا بالعكس، تعطش ان احنا نحرم عليك حاجه انت مش عارفها، تعطش ان احنا نبشرك بحاجه حلال، تعطش للعلم النافع، تعطش انك تعرف ايه اللي يغضب ربنا عليك، تعطش. شوف سيدنا عمر لما كان ينزل تنزل ايه ما تحرمش الخمر، لكن تقول لا تقربوا، ان احنا ما نسكرش، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يقول اللهم ارنا في الخمر شيئا. شفت، شفت التعطش ده؟ بيتعطش انه يحرم عليه الخمر، ما كانش حرام، وكل الدنيا دلوقتي ما بتشربش خمر، والعصمه دي في صحيفه سيدنا عمر بركة الدعوه دعاها فانزل الله تحريم الخمر. شفت التعطش؟ كذلك ما تستهينش بالخطوات. تبت مليون مرة من صلاة الفجر. عارفين كل اللي بيعطلي يقول لي أنا مش عارف أصلي الفجر، بقول له إيه؟ والله لا بقول له توب من الذنوب، ولا بقول له، والله ما بقول له غير الوسادة، أعمل مش عارف إيه، أضبط المنبه، عارف بقول له إيه؟ بقول له نام دلوقتي. مسكت. كل اللي يبعت لي يقول بعد صلاه العشاء يقول انا بيروح من الفجر، بقول له نام دلوقتي، والله ما بزيد على النصيحه دي، والله ما بقول له نام وانت حاطط في دماغك انك تصحى. عارف مشكلتنا ايه؟ الاستهانه بالخطوات بس كده. انت مصمم ان انت تتوب بس من الذنب لوحده، عايز تاخد كل حاجه حواليه، وانت عارف الحديث المشهور، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيها. الامام ابن رجب الحنبلي قال معنيين لكلمه فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ورسمت لك ساعتها مربع، قلت لك المربع اللي جوه ده حرام وكل حاجه حلال. هو بقى مش بيسال على الحلال ولا الحرام، هو عايز يتمشى على السور. لا يا حبيبي هتقع. ابن رجب بيقول ايه؟ اول حاجه مشهوره انت عارفها، بيقول فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني خطوه خطوه هتبص تلاقي نفسك وقعت. المره دي دخلت نت عشان تشوف الاخبار بس، بعدها اهو بتكتب للنفس يصلوا على النبي، بعدها قمت متفرج. قلت هحوش الخمس بعد ما كنت ناوي تتصدق بالربع، قلت لا خليه الخمس كفايه. وبعدين بعد ما حشت الخمس قلت طب ما اتصدق بيه على العيال، وهو يعني خير صدقه ما كانت على الاعيال. خطوه خطوه هتروح، صح دي انت عارفها مش كده؟ لا في معنى تاني. قال ابن رجب فمن وقع فقد وقع. فهمت؟ كل اللي يقع في الشبهه هيقع في الحرام، كل اللي ينزل في شبهه هينزل في الحرام، كل اللي هيتساهل ويعمل حاجه مشبوهه هيعمل زيه زي كل الناس الحرام. عشان كده يا تايب يا حبيبي يا تايب، ما تقربش من حدود ربنا، ابعد عنها، ابعد عنها يا تايب. لانك بعد ما دقت حلاوه التوبه اسهل حاجه في الدنيا انك تبقى زيك زي اللي بيعصي ربنا طول عمره، وترجع وتبقى افحش منهم كمان. توب بسرعه. قال ابن القيم عليه رحمه الله، قال الحسن الران هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ بمعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. اللهم عافنا من ذلك يا رب، وتب علينا توبة ترضيك. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة.